ولا لا؟ اهو احنا شايفين لو بيضع عن كذا هنا ويخرج بره بيبقى زي كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى الناس دي كلها ايه؟ فلس. الناس دي ممثلين. والنهارده للاسف اصبح الواقع بيقول لك كده، ده تايوان ده ياباني ومش عارف ايه. الناس ايوه بيصنفوا اصحاب اللحى اصناف، ده اصلي وده مزيف وده كذا وده كذا، من ايه؟ من واقع سلوك. وتبقى دي مشكله كبيره جدا يا جماعه لما الولد يلمس من ابيه عدم الالتزام، وهو ده مربط الفرس، يلمس منه التجمل فقط، فيعمل ايه؟ هيفقد الثقه بالدين بالكليه. فالاب يربي بالسلوك، بالحنان، بالعطف، قبل ما يربي بالشده والقهر. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.